بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج واجب على كل مسلم في العمر مرة واحدة، وكذلك العمرة واجبة على المسلم في عمره مرة واحدة، فكل من الحج والعمرة الوجوب فيهما مرة واحدة في العمر، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. والحج له أركان لا بد منها، وكذلك العمرة لها أركان لا بد منها، والركن هو الذي لا بد من الإتيان به، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يجبر بالدم، بل لا بد من الإتيان به. ولو أن الإنسان تركه وذهب إلى بلده لا يعتبر كمل حجه، ولا يعتبر أدى حجه إلا إذا رجع وأدى ذلك الركن الذي بقي عليه. والعمرة لها ثلاثة أركان: الركن الأول الإحرام، الإحرام وهو نية الدخول بالنسك، لأن الإنسان بالدخول بالنسك يكون محرما، وقبل أن ينوي الدخول في النسك ليس بمحرم، وإنما يكون محرما إذا نوى الدخول فيه ونوى بقلبه أنه دخل في النسك، دخل في العمرة أو دخل في الحج. هذا هو الركن. وأما الاستعداد للإحرام بالاغتسال ولبس الإزار والرداء، هذا ليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام. ولهذا الإنسان يمكن أنه يستعد وهو في منزله بالاغتسال والتنظف ولبس الإزار والرداء ولا يعتبر محرما، بل يلبس الإزار والرداء ويمكن يضعه فوق رأسه لأنه ما يعتبر محرم، يمكن يضع رداءه على رأسه لأنه ما أحرم، ومجرد لبس الإزار والرداء ليس بإحرام، وإنما الإحرام أن ينوي الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. ولهذا كما قلت يمكن الإنسان في المدينة وفي منزله حيث السعة وحيث توفر الأماكن التي يعني يكون فيها الاغتسال، فيتهيأه في المدينة ويخلع ثيابه ويلبس إزارا ورداء، ولكن لا ينوي من المدينة ولا من منزله، وإنما يؤخر ذلك إلى الميقات. فإذا جاء الميقات الذي هو ذو الحليفة، إن نزل فيه وصلى في المسجد له ذلك، وإن أراد أن لا ينزل، فإذا كانت السيارة محاذية للميقات وهي ماشية في الطريق فينوي إذا حاذى، مكان الإحرام. إذا هذا الميقات ينوي ويلبي وبهذه النية يكون دخل في الإحرام. إذن الإحرام والدخول في الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة. العمرة لا بد فيها من النية، والإحرام لا بد فيه من النية، والنية في كل من العمرة والحج تعتبر ركنا من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من نية الدخول في النسك، وقبل أن يدخل في النسك بهذه النية لا يعتبر محرما. وكما قلت، لبس الإزار والرداء لا دخل له في الإحرام، وإنما هو لباس للإحرام واستعداد للإحرام. هذا هو الأصل يعني فيه، وإنما المقصود هو النية، ويكون محرما بالنية. والإحرام أو نية الدخول بالنسك مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. يقال للإحرام إحراما، أي دخول في النسك إحراما، لأنه بدخوله في النسك يحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يدخل في النسك. قبل أن ينوي الدخول في النسك له يتطيب، وله أن يغطي رأسه، وله أن يلبس ثيابه، وله أن يصيد الصيد إذا كان في البر في الحل، وله أن يجامع أهله. لكن إذا نوى الدخول في النسك حرمت عليه هذه الأمور، فيقال له إحرام. نية الدخول في النسك يقال لها إحرام، لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها، لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها، قبل أن يدخل في النسك تلك الأمور حلال، يتطيب، يغطي رأسه، يلبس ثيابه، ما هناك شيء يمنعه. لكن لما دخل في النسك ودخل في الإحرام حرمت عليه هذه الأشياء. هذا مثل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام قبل أن يقول الإنسان الله أكبر داخلا في الصلاة، سواء فرضا أو نفلا، فإنه يفعل أمور، له أن يتكلم، وله أن يلتفت، وله أن يمشي، وله أن يأكل، وله أن يشرب قبل أن يقول الله أكبر. لكن لما دخل في الإحرام بقوله الله أكبر تكبيرة الإحرام حرم عليه تلك الأمور التي كانت حلالا، فلا يأكل ولا يشرب ولا يمشي ولا يتحرك يذهب يمينا وشمالا، وإنما يدخل في صلاته، لأن الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام حرمت عليه، لأنه قال لها تكبيرة إحرام لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل أن يأتي بها. ويستمر إلى أن يسلم، إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد ذلك يرجع إلى ما كان عليه قبل أن يدخل في الصلاة، يتكلم، يشرب، يتحرك، يمشي إلى آخره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، لأن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، حرم عليه الأمور التي كانت حلالا له قبل ذلك. ويستمر هذا التحريم إلى أن يسلم، فإذا سلم خرج من الصلاة، صار بإمكانه يتكلم، وبإمكانه يمشي، وبإمكانه يعني يأخذ ويعطي ويتصرف. قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا دخل في الصلاة حرم عليه أمور قبلها، ويستمر على ذلك حتى يسلم. فما بين التكبير والتسليم هذا فيه امتناع عن أمور كانت حلالا له قبل التحريم وتحل له بعد التسليم، وتحل له بعد التسليم. إذن عرفنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، كل إنسان ينوي بقلبه أنه دخل في النسك بالعمرة أو بالحج، أو بالعمرة والحج، أو بالحج وحده. يكون بهذا دخل في النسك، يكون بهذا العمل دخل في النسك. إذن الركن الأول من أركان العمرة والحج الإحرام. أما الإحرام من الميقات فهو واجب، واجب من الواجبات، يعني لو تجاوزه وأحرم فإنه يكون ارتكب، يعني ترك واجبا، يعني هو ما أحرم من الميقات، أحرم بعد الميقات، ولكن الركن هو الإحرام، هو الدخول في النسك، سواء كان في الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات، هذا قال دخول في النسك هذا الركن. أما الواجب فهو أن لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، فلو أحرم بعد الميقات صح إحرامه وعليه فدية، عليه ترك، عليه شاة لأنه ترك واجبا هو الإحرام من الميقات. هذا الركن الأول للعمرة والحج اللي هو الإحرام. العمرة لها ركنان آخران، الطواف والسعي. الطواف بالبيت 7 أشواط للعمرة، والسعي بين الصفا والمروة للعمرة. هذه أركان العمرة الثلاثة، أركان العمرة الثلاثة التي لا بد منها، ولو رجع إلى بلاده لم يطف أو لم يسعى عليه أن يرجع ليؤدي هذا الركن، لأنه لا يجبر بدم. الطواف والسعي ركنان مع الركن الأول الذي هو الإحرام والدخول في النسك. فيطوف بالبيت 7 أشواط للعمرة، ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط للعمرة. هذه أركان العمرة الثلاثة لها واجبان، واجب هو الإحرام من الميقات فإذا لم يفعله عليه دم، والواجب الثاني كونه يقصر أو يحلق فإذا لم يفعله فإنه يكون عليه دم، إذا لم يفعله يجبر بدم. هذا ما يتعلق بالعمرة. أما الحج فإن هذه الأركان الثلاثة التي للعمرة هي للحج أيضا، لأن الحج لا بد فيه من نية كالعمرة، ولا بد فيه من طواف الإفاضة، ولا بد فيه من السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان ثلاثة لا بد منها في العمرة والحج، أركان ثلاثة لا بد منها، إلا أن الطواف بالبيت للعمرة طواف العمرة، والطواف في البيت في الحج طواف الإفاضة، والسعي في الحج سعي الحج، وفي العمرة سعي العمرة. أما الحج فإن له ركن رابع يتميز به عن العمرة، وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هذا ركن ركين، وهو أهم أركان الحج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، لأن الحج يفوت بفواته، لأن الإنسان لو جاء من بلاد بعيدة ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد انتهى، فاته الحج هذه السنة، لأنه ما أدرك الوقوف. ولهذا فالوقوف يفوت الحج بفواته، وأما السعي والطواف لا يفوت الحج بهما، بل هما في ذمته، ولو ذهب إلى بلاده يرجع ليأتي بهما. أما الحج، أما الوقوف ما فيه فترة محددة، إن وقف فيها بعرفة أدرك الحج، وإن خرجت هذه المدة قبل أن يصل إلى عرفة فاته الحج هذه السنة التي فات الوقوف فيها، فاته الحج. إذن هذا هو الركن الرابع من أركان الحج، الحج عرفة. ثم إن عرفة يبدأ الوقوف بها من الزوال، زوال الشمس، ويمتد إلى طلوع الفجر، لكن من وقف نهاراً فلا يجوز له أن يغادرها إلا بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة واستمر واقفا حتى غربت الشمس وغاب القرص وتحقق الغروب، وبعد ذلك انطلق هو أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم من عرفة متجهين إلى مزدلفة. فالذي يقف بالنهار عليه أن يستمر حتى الغروب ولا يخرج منها إلا بعد الغروب، أما من لم يصل إليها إلا بعد الغروب فيكفيه الوقوف أنه أدركها في الليل إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوقوف، كل هذا وقت للوقوف. فإذا طلع الفجر والإنسان ما وصل إلى عرفة خلاص فاته الحج، فاته الحج. فإذا كان محرما يفسخ إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر، وبذلك انتهى إحرامه، بذلك انتهى إحرامه، لأن الحج قد فاته وصار بإمكانه العمرة، يحول إحرامه إلى عمرة ويكون بذلك يعني معتمرا لا حاجا، لأن الحج قد فاته، لأنه فاته الوقوف الذي هو ركن من أركان الحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، إنما قال الحج عرفة لأهمية الوقوف بعرفة، لأن الحج يفوت بفواته بخلاف الطواف والسعي، ما يفوت الحج بفواتهما، بل يمكن تداركهما ولو بعد مدة طويلة، ولو بعد مدة طويلة. إذن عرفنا أن الحج له أربعة أركان، هذه الأربعة لا بد منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا تجبر بشيء، وإنما لا بد منها. أما الإحرام فإن الإنسان لا يكون داخلا في النسك إلا بالنية، والوقوف لا بد منه في وقته، والطواف والسعي اللي هو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة يمكن ولو بعد مدة طويلة إذا كان قد نسيهما، أو أنه تبين أن طوافه غير صحيح بأنه كان على غير وضوء، أو كان طافه من داخل الحجر لا يعتبر طاف، فعليه أن يرجع ويأتي بالطواف، فعليه أن يرجع ويأتي بالطواف. وأما السعي فإنه لا يشترط الطهارة، فإذا كان الإنسان طاف وهو على طهارة وأحدث بعد الطواف فيمكنه أن يسعى وهو على غير وضوء، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، السعي ليس من شرطه الطهارة. إذن هذه أمور أربعة علينا أن نعرفها ونعلم أهميتها، وأنه لا يقوم شيء مقامها ولا بد من الإتيان بها، وليس هناك شيء يغني عنها بخلاف الواجبات يغني عنها دم أو تجبر بالدم. عرفنا أن العمرة لها ثلاث أركان، الإحرام والطواف والسعي، وأن لها واجبان هما الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير. وأما الحج فإن فيه بالإضافة إلى هذين الاثنين اللي هم الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير فيه الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، فلو خرج قبل الغروب ولم يعد يكون ترك واجبا عليه دم، وكذلك المبيت مزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وطواف الوداع، بالإضافة إلى الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير فيكون سبعة. كل واحد منها إذا لم يأتي به الإنسان، إن كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا إثم عليه، ولكن عليه الجبر، يجبره بدم، وإن كان متعمدا فهو آثم وعليه دم، فهو آثم وعليه دم. هذه أمور واجبة تجبر بدم، وإن تركها الإنسان جاهلا أو ناسيا لا يأثم، وإن تركها متعمدا يأثم، وكونه يجبر بدم هذا لابد منه في كونه ناسيا أو جاهلا، كونه ناسيا أو جاهلا يعني أو متعمدا لابد منه، إلا أن الناسي والجاهل لا إثم عليه، والمتعمد هو الذي يكون آثما. إذن هذا من أهم المهمات أن يعرفه الحاج، يعرف أركان العمرة وهي ثلاثة، واجباتها اثنان، ويعرف أركان الحج وهي أربعة، وواجباتها سبعة، واجباته سبعة. الأركان لا بد منها ولا تجبر بشيء، والواجبات تجبر بدم، وإن كان متعمدا أثم مع وجوب الدم عليه، وإن كان جاهلا ناسيا لا يأثم، ولكنه الدم ولكن الدم واجب عليه. هذه أمور مطلوبة في الإحرام، منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب، وهناك أمور محظورة في الإحرام محرمة لا يجوز الإنسان يتعرض لها، وهي كل إنسان يأخذ شعره وهو محرم لا يجوز أخذ الشعر، الرجال والنساء لا يتعرضون لشعورهم وهم محرمون، لا يقصون ولا يأخذون شيئا من شعورهم في حال إحرامهم، وكذلك تقليم الأظفار ليس الإنسان يقلم أظفاره وهو محرم، وكذلك ليس له أن يتطيب وهو محرم، وليس للرجل أن يغطي رأسه وهو محرم رأسه ووجهه، وليس للرجل أن يلبس الثياب أو المخيطة سواء على الجسد كله كالقميص أو على بعضه كالسراويل والفنايل، فإن الإنسان يمتنع من هذه الأشياء. هذه أمور محظورة على الإنسان، ويكونه يعني يأخذ الشعر ويقص الأظفار ويغطي رأسه وجهه ويغطي رأسه يعني وجهه، يعني هذه كونه يتطيب وكونه يلبس المخيط، هذه يمنع منها المحرم، يمنع منها المحرم. أما المرأة فإنها تمنع من الطيب وتمنع من أخذ الشعر ومن الأظفار، وتمنع من تغطية وجهها بما يخاطل الوجه كالبرقع والنقاب، ولها أن تغطي وجهها بالخمار الذي هو ليس نقاب ولا برقع، وكذلك لا تغطي يديها بالقفازين وإنما تغطيهما بثوبها، تغطيهما بثوبها. فهذه أمور خمسة يمنع المحرم الذكر منها كلها، والمرأة تمنع من يعني لا تمنع مما يمنعه الرجل، لأنها يمكن لأنها تلبس الثياب، وكذلك لأنها تلبس الثياب وتغطي رأسها، وإنما لبس الثياب وتغطية الرأس هذا خاص بالرجال، تغطية الرأس والوجه وتغطية ولبس الثياب هذا خاص بالرجال، محظورات خاصة بالرجال. المرأة اللبس يتعلق بيديها ووجهها، فما كان قفازا مما وضع مما خيط أو حيك على قدر اليدين لا تستعمله المرأة، وكذلك ما خيط على قدر الوجه كالبرقع والنقاب لا تستعمله المرأة، ولكنها عند الرجال الجانب تغطي وجهها بخمارها الذي تسدله من رأسها، وتغطي يديها بثوبها، تغطي يديها بثوبها. ثم كذلك الصيد، المحرم لا يصيد صيد البر، لا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر اللي هو في الحل، لأن الحرم لا يجوز الصيد فيه لا للمحرم ولا غير المحرم، وأما الحل لا يجوز صيده للمحرم فقط، وأما الذي ليس محرم يصيد الصيد في البر، لكن محرم ليس له أن يصيد الصيد في البر، فهذا من محظورات الإحرام. وكذلك ليس للإنسان أن يعقد النكاح أو يخطب امرأة وهو محرم، ليس له أن يتزوج ولا يزوج، يعني لا يتزوج بأن يكون زوجا يعقد له، ولا أن يكون وليا لامرأة يعقد لها وهو محرم، ولا أن يعقد لها وهو محرم، هذه أمور ممنوعة في الإحرام. وكذلك الجماع والمباشرة للنساء كل ذلك حرام، لا يجوز الإقدام عليه، هذه أمور يمتنع منها المحرم، ولا يجوز المحرم أن يقدم عليها، ويقال لها محظورات الإحرام لأن فعلها محرم في الإحرام، وإن كان حلالا قبل الإحرام، لأن كما عرفنا أن الإحرام يقال له إحرام لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل ذلك، أمور كانت حلالا قبل ذلك تحرم بالإحرام. فهذه أركان الحج وواجباته ومحظورات الإحرام، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لأداء الحج على الذي يرضيه، الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يوفق الجميع لما فيه سعادة الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: لو جامع المحرم بعد التحلل الأول فماذا عليه؟ عليه شاة، عليه أن يذبح شاة. ولو غطى المحرم وجهه أو رأسه وهو نائم فماذا عليه؟ أبد، إذا كان من غير شعوره ومن غير قصده ليس عليه شيء، يزيله إذا, إذا, إذا استيقظ أو تذكر، وليس عليه شيء. ما هي المدة التي يجب على الحاج أن يبيتها بمنى؟ فمثلا لو دخلها بعد العشاء هل يصح المبيت؟ نعم، المبيت لا يلزم أن يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن الليل بدايته غروب الشمس ونهايته طلوع الفجر، أذان الفجر هذا هو حد الليل، فالإنسان يبيت بمنى أكثر الليل، ويعرف أكثر الليل بأن يعرف وقت الغروب وقت طلوع الفجر من الساعات، ويقسم على اثنين يطلع النصف، المبيت أكثر من النصف، لأن يكون عنده النصف الأول وشيء من النصف الثاني، أو يكون عنده النصف الثاني وشيء من النصف الأول، المهم أن يكون عنده أكثر الليل، لا يلزم أن يكون من أول الليل للآخرة، فلو جاء بعد العشاء أدرك كثير من الليل أو أكثر الليل، وإنما إذا نقص عن نصف الليل هذا هو الذي يعتبر ما أدرك المبيت، إذا نقص عن نصف الليل، أما إذا كان النصف أكثر فإن ذلك يكفي. ثم المبيت لا يلزم أن يكون الإنسان نايم، سواء نايم ولا مستيقظ، المهم أن يكون موجود في منى. يقول: هل أستطيع أن أنوي العمرة عن والدي أو والدتي ثم أنوي الحج عن نفسي إذا دخلت بالتمتع، علما بأنها حجة الإسلام؟ إذا كنت قد اعتمرت فيما مضى يمكن أن تجعل العمرة لغيرك، أما إذا كنت لم تعتمر فيما مضى فعليك العمرة لنفسك والحج لنفسك. أما إن كانت حج ما حجلت من قبل ولكنك اعتمرت من قبل فلك أن تجعل عمرة التمتع لمن تريد والحج لك لأنك ما حجلت فرضك. ما حكم من أراد الحج وقد عين الأضحية ووكل أحدا يذبحها عنه، هل يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره؟ هذا هو الذي سيضحي، لأن الإنسان الذي يعني صاحب البيت وصاحب الأضحية سواء يعني اشتراها أو وكل أحد يشتريها ويعتبر هو المضحي، الوكيل ما له دخل، الوكيل مثل الجزار يعني هذا ما له دخل، إنما الكلام على المضحي الذي هو صاحب البيت. وأما المضحى عنهم وهم أهل البيت الذين تبعا لا يلزمهم يعني ترك لأنهم لا يأخذون من شعورهم، يأخذون، وإنما الذي يمنع هو الذي أراد أن يضحي، هذا هو الذي يمنع من أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من بشرته، هذا هو الذي يمنع. وأما الوكيل هذا مثل الجزار ما له علاقة، وكذلك أيضا الذي سيضحى عنهم أهل البيت لأنهم ليسوا هم مضحين وإنما هم مضحى عنهم، والمضحي هو صاحب البيت الذي دفع النقود ويعني أنفق هذه النفقة في سبيل الأضحية، هذا هو الذي يمتنع من أخذ شيء من شعره وأظفاره. هل الحج عن الغير مختص بالوالدين أم يجوز الحج عن أي أحد من المسلمين؟ يجوز الإنسان أن يحج عن قريبه سواء والدين أو أخ أو أخت أو عمه أو عمة أو صديق، أو يعني ليس مقيدا بأشخاص معينين، ليس مقيد بالوالدين، للإنسان يحج عن أبيه وأمه وعن أخته وعن ابنه وبنته وعن عمه وعمته وخاله وخالته وعن ابن عمه أو صديق له ليس من قرابته. ما هناك يعني الحج بالنيابة خاص بأناس معينين، ليس كذلك. يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي وقع عن راحلته، جاء في بعض الروايات ولا تخمر رأسه ووجهه، فهل لفظة وجهه ثابتة؟ نعم ثابتة في صحيح مسلم. يقول هل يصح أن مكان الذي كان إبراهيم يريد أن يذبح ابنه إسماعيل هو جبل أحد؟ المكان الذي يريد أعد السؤال. هل يصح أن المكان الذي كان يريد إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل هو جبل أحد؟ لا يصح، لأن إبراهيم بمكة، إبراهيم عليه السلام إنما كان بمكة، ما في شيء يتعلق بالمدينة وأنه جاء إلى المدينة، وإنما جاء هو ابنه إلى مكة. يقول عندي زكاة مال، فهل يجوز لي أن أعطيها المرضى الذين في المستشفيات؟ الفقير يعطى لفقره ويعني لفقره، وإن كان مريضا واستعملها في مرضه يستعملها كيف شاء، ما دام أنه مستحق لها لفقره ليست القضية قضية مريض، لأن قد يكون مريضه غني والغني لا يعطى من الزكاة، لكن فقير تعطيه لفقره وهو يستعملها في مرضه، يستعملها في علاج، يستعملها في أمور يحتاج إليها، يستعملها كيف شاء. يقول أحرمت بالحج ولم أشترط ثم حبست، فهل أنا مخير بين الأمور الثلاثة، الصوم أو الإطعام أو الفدية؟ لا، هذا ما له الصوم والإطعام والفدية، هذه ما لها دخل في قضية كل إنسان يمنع من من من من من من الحج، أن هذه الأمور الثلاثة تتعلق بأخذ الشعر ولبس الثياب وتغطية الرأس والطيب، يعني هذه التخيير بين الأمور الثلاثة بهذه الأمور محظورات إحرام، محظورات إحرام. وأما الذي حبس أو الذي لم يتمكن من الحج لأنه منع منه إن اشترط فإنه لا شيء عليه، وإن لم اشترط فعليه أن يذبح شاة، لقوله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. هل يجوز الإحرام بلبس الإحرام الذي فيه كبسونة؟ ما ينبغي للإنسان أنه يعمل أنا ما أدري الشركة، هل المقصود به الإزرار أو المقصود به المشبك؟ إذا كان المقصود من ذلك يعني مشبك يمسك به أطراف القميص أطراف الثوب أطراف الإزار أو يعقده لا بأس بذلك. أما الذي يستعمل الأزرير يستعمل هذا يصير كأنه مخيط، هذا ليس الإنسان أن يفعله. عجوز لا تستطيع القيام برمي الجمرات، يريد ابنها القيام نيابة عنها، يرمي عنها أبدا، الكبير الذي يشق عليه يعني أو المريض يرمى عنه. ما حكم الذي يخرج من مكة بعد الحج متجها إلى جدة ليقضي حاجة، هل يقوم بطواف الوداع مع العلم بأنه سيرجع إلى مكة؟ عليه أن يطوف للوداع قبل أن يخرج إلى جدة، يطوف للوداع قبل أن يخرج إلى جدة، وإذا رجع يرجع ما له علاقة في الحج لأنه قد ودع، مثل الإنسان الذي يأتي المكة في أي وقت. لكن كونه يخرج وعليه طواف الوداع ليس له ذلك، ولو خرج إلى جدة أو غيرها فإنه يعتبر خرج غير مودع وعليه طواف وعليه الفدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. هل لبس النعل الذي به خيط من محظورات الإحرام؟ لا، ليس محظورات الإحرام، النعال ما تخلو من الخيوط وهي تخاط بخيوط ولا تسلم من الخيوط، فلبسها ولو كان فيها خيوط ما في بأس. طواف الإفاضة وهو من الأركان، هل يفوت الحج بفواته لا، أو بفوات وقته، وما هو آخر وقته؟ أصلا ما له وقت معين، الإنسان يبادر، لكن لو أن إنسانا ذهب ولو مضى عليه سنين وبقي يطوف الإفاضة يرجع يأتي طواف الإفاضة، ليس له وقت معين، لكن المبادرة مطلوبة، الإنسان يبادر حتى لا يعرض له شيء. قل ذكرتم أن الذي ترك ركنا وسافر إلى بلده عليه أن يرجع فيؤدي ذلك الركن، فهل حينئذ تسقط الموالاة والترتيب بين الأركان؟ الإنسان إذا كان عليه طواف يعني يرجع إليه ولو بعد سنين، إذا كان ما تذكر لبعد سنة أو سنتين يرجع، وكذلك السعي، وكذلك السعي إذا كان عليه سعي، إذا كان طاف وبقي عليه سعي يرجع ويسعى، وإذا كان عليه طواف والسعي قد سعى لكونه سعى مع طواف القدوم إذا كان حاج وبقي عليه طواف الإفاضة يرجع ويأتي بطواف الإفاضة. من تجاوز ميقات الحليفة ولم يخلع ثيابه متعمدا وقام بلبس الرداء والإزار في مكة، هل عليه شيء مع أنه أحرم بالنية من الميقات؟ نعم، يأثم لكونه لبس المخيط متعمدا، لأنه لبس المخيط متعمدا وليس مضطرا إلى ذلك بأن يكون مريض، وإنما يمكن تحايل على أنه يحج، ما ينبغي الإنسان يتحايل، الإنسان إذا حصل تصريح يحج، وإذا ما حصل يستريح ويخلي غيره يحج ولا يشق على الناس ولا يضيق على الناس ويتحايل بأن يفعل هذا الفعل. النية لا بد منها من الميقات، وهذا هو الدخول في النسك، ولبس الثياب إذا كان لبس وهو قد أحرم فإنه ارتكب محظورات في الإحرام ويجب عليه القيام بالفدية، ويأثم لكونه خالف وعصى في أمر ما كان ينبغي له أن يقدم عليه، لأن هذا التنظيم لمصلحة الحجاج، المقصود منه مصلحة الحجاج وفائدة منه للحجاج، لأنه لو كان كل من كان في المدينة لا سيما من الغرباء الذي يقول أنه يمكن ما أتي السنة الآتية أروح أحج، تمتلي مكة من الحجاج ويضيق بعضهم على بعض، وبعضهم أيضا يسدون الطرق. من أحرم بعد الميقات هل يجزئه صيام بدل الدم؟ لا، هذا ما فيه صيام، لأن هذا ترك واجب والواجب فيه دم. نعم، إذا كان إنسان عجز ما عنده شاة يصوم 10 أيام مثل الهدي، هدي التمتع، الإنسان إذا ما عنده هدي يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. يقول: كنت أنوي من زمان صوم 2 متتابعين لكي أصفي هكذا ذنوبي، فجاءت هذه الحجة، فهل أصوم بعد الحج؟ إن كنت ما نذرت لا تصوم، إن كنت ما نذرت لا تصوم، وإن كنت نذرت فأوفي بنذرك، إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. وأما مجرد نية أنك ناوي أنك تصوم فلا يلزمك التنفيذ، إلا إن كنت نذرت فالوفاء بالنذر لا بد منه، الوفاء بالنذر لا بد منه. وأنت تصفية الذنوب تكون بالتوبة الصادقة النصوح التي يقلع فيها الإنسان عن الذنب، يترك نهائيا، يتركه ويعزم في المستقبل على أن لا يعود إليه، ويندم على ما مضى. هذه أمور 3 مطلوبة في التوبة. وإذا كانت المعصية في حق للغير، فإن كان مالا تعطيه لأصحابه، بالإضافة إلى الأمور 3 هذه تؤدي الحق إلى أصحابه. وإن كان ليس حقا ماليا وإنما يتعلق بعرض ويتعلق بغيبة ونميمة، فأنت تستحله وتستبيحه. وإذا كان ذكرك الشيء الذي فعلته مع صاحبك يعني يكون فيه زيادة في الوحكة، فأنت أجمل الكلام وقل: إنني حصل مني في حقك شيء ندمت عليه فأطلب منك المسامحة. فإذا سامحه صاحب الحق فإنه يسلم، وإن كان يتعلق بمال فلا بد من إيصال المال إلى مستحقه. يقول: بأنه كان يقترض من بنك الربوي وتاب توبة نصوحة، فهل يحج من هذا المال؟ إذا كان الإنسان لا يعرف الحكم من قبل وإنه بعد ذلك عرف الحكم، فالذي حصل قبل ذلك هو معذور فيه. وإن كان يعرف الحكم وأقدم على الفعل المحرم، فهذا أقدم على الفعل المحرم، ما كان جاهلا، ما كان جاهلا. والإنسان كونه يختار لنفسه نفقة طيبة، هذا هو المطلوب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. لكن لو حج الإنسان يعني بشيء يعني فيه حرام، فإن حجه صحيح ولكنه آثم لفعل الحرام، الحج يكون صحيحا. مثل لو إنسان صلى بثوب حرير، صلاته صحيحة وقد ستر عورته بما لا يجوز، فهو آثم لفعل الحرير، للبس الحرير، ويعني أدى الواجب اللي عليه الذي هو الصلاة. يقول: ذكرتم أن الطواف والسعي للحج يمكن أن يؤديا ولو بعد فترة طويلة، وقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فكيف الجمع؟ كما هو معلوم الطواف والسعي لا يؤتى بهما في الأشهر المعلومات، لأن الأشهر المعلومات تنتهي بطلوع الفجر من ليلة العيد، وطواف الإفاضة يكون بعد ذلك، والسعي يكون بعد ذلك، لأن هذه الأمور التي هي الطواف والسعي والمبيت بمنى ورمي الجمرات كلها بعد أشهر الحج، لأن أشهر الحج المقصود يفرض فيهن، يعني يدخل الإنسان في الحج فيهن، وبعد خروج الأشهر لا يدخل، لأنه ما يمكن إنسان ينوي الحج في يوم العيد، لأنه راح الوقوف. لكن كون الإنسان يؤدي أمور أخرى جاءت الشريعة بتأديتها بعد أن دخل في النسك في أشهر الحج، ككونه يرمي الجمرات وكونه يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة بعد خروج الأشهر أشهر الحج، ما في بأس، لأن هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هو أفضل وقت لذكر الله في مزدلفة وكيف يكون؟ بعد طلوع بعد صلاة الفجر، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة إلى أن أصبح، وصلى الصلاة في أول وقتها ثم وقف يدعو واستمر على ذلك حتى أسفر جدا. هل للمحرم أن يلبس النعال والجوربين في نفس الوقت والجوربان فوق الكعبين؟ الجوارب اللي تغطي الكعبين لا يجوز له، وكذلك الخفاف التي فوق الكعبين لا يجوز له لبسها إلا إذا كان لم يجد نعلين يلبس الخفين، وإذا لم يجد إزار يلبس السراويل. ما هو آخر وقت الرمي في كل من أيام التشريق؟ الرمي في أيام التشريق الثلاثة يبدأ بالزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في منى 3 أيام كلها ينتظر الزوال، فإذا زالت الشمس رمى عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الرمي قبل الزوال. بعد ذلك يرمي الإنسان إلى الغروب، وإن لم يتمكن يرمي في الليل الذي بعد اليوم، وليس في الليل الذي قبله، وإنما في الليل الذي بعده له أن يرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص يعني في ذلك لأهل الأعذار. فالإنسان إذا لم يتمكن من النهار في النهار يرمي بعد الغروب، إلا في اليوم 13 فإن الرمي ينتهي بغروب الشمس، لأن ليلة 14 لا علاقة لها في الحج، ولا علاقة لها في أيام التشريق. ليلة 14 اليوم 13 ينتهي الرمي بالغروب، فلو غربت الشمس وهو لم يرمي يجب عليه فدية. هل يجوز لمن كان معه امرأة شابة أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ نعم يجوز، النساء يجوز الدفع معهن سواء كنا شابات أو غير شابات. وهل يجوز الذهاب إلى عرفة قبل الشروق إذا أرادت البعثة فعل ذلك؟ ما في بأس، كون الإنسان يكون بعرفة يعني قبل طلوع الشمس أو في الليل بأنهم يعني راحوا تقدموا ما يضر، أقول لا بأس، لكن الوقوف إنما يبدأ بالزوال. يقول: شخص أتى إلى الحج وقبل أن يرجع إلى بلاده نسي واجبا من واجبات الحج، فهل يلزمه أن يأتي به ليتم الحجة؟ إنسان حج ونسي واجب واجبات؟ نعم. ما أدري إيش الواجب هذا، يعني الواجبات تنتهي بوقت مثل الرمي ينتهي بانتهاء الرمي، وليالي المبيت تروح إذا انتهت أيام التشريق، ويعني طواف الوداع هو الذي يعني يكون آخر شيء، لكن لو خرج وهو لم يودع ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع، وإنما عليه فدية. هل القارن والمفرد إذا انتهيا من السعي يقصران أو يحلقان؟ لا، القارن والمفرد إذا كانوا قد ساقوا الهدي يبقون على إحرامهم إلى يوم النحر، أما إذا كان ليس معه هدي كما هو شأن الناس اليوم فإذا أراد يفسخ الحج إلى عمره نعم هذا هو مشروع. القارن المفرد عندما يطوفون ويسعون يتحللون ويفسخون إحرامهم إلى عمره ويحرمون بالحج في اليوم الثامن، لأن فسخ الإحرام من القران والإفراد حيث لم يسق الهدي هذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم وضع الكمامات على الأنف والفم أثناء الصلاة وفي الإحرام؟ ليس للإنسان يستعملهما لا في صلاته ولا في إحرامه، لأن الإنسان لا يتلثم في الصلاة ولا يغطي وجهه في الصلاة، وكذلك أيضا بالنسبة للإحرام لا يغطي وجهه. يقول إذا كان هناك أكثر من ميت فهل نجعل الدعاء في التكبيرة الثالثة بصيغة الجمع؟ نعم، صيغة الجمع تجعل بصيغة واحد، بعد تعرف أنهم جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. سؤال الثاني يقول نحن مجموعة في قرية في إحدى البلاد المسلمة، فهل يشرع لنا أن نقيم صلاة الاستسقاء أم لا بد من الاستئذان من ولي الأمر؟ إذا كان ولي الأمر هو الذي يأذن بالاستسقاء وأن الناس يعني يستسقون بناء على إذن لهم فإنه ينتظر، وأما إذا كان يعني ولاة الأمر يعني ليس لا يأذنون به أو لا يعني فالإنسان يدعو، الناس يدعون الله عز وجل، وكذلك في خطبة الجمعة يستسقون، يمكن خطيب الجمعة يستسقي كما استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الجمعة وأغاثهم الله عز وجل. سؤال الثالث يقول ما هو ضابط الإسراف؟ الإسراف؟ نعم، الإسراف هو مجاوزة الحد، الاعتدال هو الوسط بين الإسراف وبين التقتير، كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لأن الاعتدال والتوسط بين الإسراف والتقتير هذا هو المطلوب، فلا يكون الإنسان متجاوزا الحد بأن يسرف ولا ناقصا الحد بأن يقتر ويضيق على نفسه وعلى أهله، فلا يضيق عليهم في نفقتهم ولا يسرف في نفقتهم بأن يبذل أشياء خارجة زائدة عن حاجتهم. رجل جعل زكاته في غير الأصناف الثمانية، فهل زكاته تصح إذا كان جاهلا بالأصناف الثمانية؟ الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية، فإذا صرفت في غيرها فإنها تعتبر تلك صدقة ويعتبر هذا الذي فعله يعني تطوع، والفرض عليه أن يأتي به بحيث يكون في المصارف الثمانية التي ذكر الله في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يقول فضيلة الشيخ يعني الزكاة لو بنى بها مستشفى أو بنى بها مدرسة أو بنى بها مسجد لا يصح، لأن ليس هذه من مصارف الزكاة، مصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله في كتابه العزيز، فلا تصرف الزكاة إلا في مصارفها، وإذا صرفها في غير مصارفها يعتبر ذلك تورع وصدقة والفضل يؤديه كما شرع الله. يقول هل يجوز للمطلقة أن تتحدث مع زوجها الذي طلقها؟ إذا كان هناك حاجة تدعو إليه بأن يكون بينهم أولاد ويتصل بها من أجل الأولاد يعني تخرجهم له أو يتفاهم معها في ذلك لا بأس، وإذا كان أن فيه من يقوم مقام المرأة بالحديث معه والكلام معه والأخذ والإعطاء فإنه يسلك هذا المسلك، أما إذا كان ما في أحد إلا هي وهو بحاجة إلى أن يحدثها من أجل أولاده أن تخرجهم له بحيث يأتي يأخذهم أو أي شيء يقتضي ذلك لا بأس، هذه ضرورة. يقول نحن عندنا في بلادنا نحضر قارئا يقرأ القرآن لمدة 3 أيام على الميت، هذا لم يأتي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يأتوا بقراء يقرؤون بمناسبة الوفاة ويهدون ذلك للأموات ما جاء في ذلك سنة، وإنما هذا من محدثات الأمور. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة الفاتح حيث نقرأها وردا بعد صلاة الجمعة وبعد العصر؟ الواجب عليكم أن تتقيدوا بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، الأدعية المأثورة والأدعية المشروعة والتي جاء فيها سنة محددة في أوقات معينة أو مطلقة، افعلوا ما جاءت به السنة واتركوا الأشياء التي ليس لها أساس. وهذا يقول: حكم الذكر الجماعي بصوت واحد كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مرة. ما فعل هذا خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة ولا يحسب ذلك ولا يقيد ذلك بعدد معين، يذكر الله والشيء الذي فيه عدد يعده، سبحان الله الحمد لله الله أكبر على الصلاة يعده، لأن فيه عدد جاءت السنة في شيء. أما كل إنسان يأتي بأشياء أو يأتي بأمور بأعداد معينة ليس لها أساس فلا يفعل ذلك. الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذكر الله ودعاه، والشيء الذي ما فيه تحديد لا يحدد، والله تعالى يحصيه ولا يضيع عند الله شيء. هل يجوز الاجتهاد في مسائل الاعتقاد؟ ليس للإنسان أن يعتقد شيئا باجتهاده، وإنما يكون ذلك باتباع السنة وباتباع ما جاء في الكتاب والسنة. ليس الإنسان يجتهد، نعم إذا كانت الأدلة يعني غير واضحة يمكن أن الإنسان يعني يجتهد في فهمها، أما إذا كان الدليل واضح فلا مجال للاجتهاد. ما حكم من لبس نعلين لهما غطاء لا يصل الكعبين كالجزمة وذلك لعذر عرج؟ ما يؤثر ما دام من الكعبين مكشوفة ولم يصل إليهما فلا بأس بذلك، بل الخفان إذا كان تحت الكعبين ما في مانع لأنهم مثل النعلين، الخف هو الذي يغطي الكعبين، فإذا كان الكعبان باديان فإن هذا مثل النعلين. يقول: حملتنا في الطائف هل أحرم من المدينة أو من الطائف؟ لك أن تذهب من هنا إلى الطائف وتحرم من الطائف، وإن أحرمت من هنا وذهبت إلى الطائف وأنت عليك إحرامك ورجعت عليك إحرامك فلك ذلك، وإن طفت وسعيت وقصرت عمرة وذهبت إلى الطائف فلا بد أن تحرم، لابد أن تحرم إما بعمرة وإما بحج، وكون تحرم بعمرة ثانية أولى لك. يقول: هل تجزئ العقيقة والأضحية بشاة واحدة؟ لا أبدا، الأضحية مستقلة والعقيقة مستقلة، لا تتداخل بأن تذبح شاة عن عقيقة وعن أضحية أو عن هدي، ليس ذلك، وإنما العقيقة مستقلة والهدي مستقل والأضحية مستقلة، ولا يشترك فيهما بأن تكون شاة تعتبر هدي وعقيقة أو هدي وأضحية أو أضحية وعقيقة، وإنما الأضحية مستقلة والهدي مستقل والعقيقة مستقلة. يقول: ما حكم من قدم السعي على الطواف في العمرة لجهله؟ ما يضر، يصح. إذا وصل الإنسان إلى مكة ليلا فهل يعتمر أم لا؟ له أن يعتمر في أي وقت يشاء، إن وصل ليلا ورد يعتمر يعتمر، وإن كان فيه نوم وحاجة إلى الراحة يرتاح ثم يعني يذهب للطواف والسعي، الأمر في ذلك واسع بحمد الله. يقول: ما هي صفة ما يجوز لبسه في القدم؟ الذي يجوز لبسه في الرجلين في حال الإحرام النعلان، وكذا الخفاف التي دون الكعبين، إذا كانت الخفاف الكعبان منها بادية لكون رأس يعني لكونها دون الكعبين بحيث تكون الكعبين بادية، فهذه مثل النعلين يجوز لبسها. أما الذي يغطي الكعبين فإنه لا يجوز إلا لمن لم يجد النعلين. يقول حاج ابتدأ من المدينة وله حاجة في مكة وسيرجع. إيش حاج ابتدأ هكذا من المدينة وله حاجة في مكة ويرجع إلى المدينة، فهل يعتمر أم لا؟ إنسان في المدينة يعني يذهب إلى مكة لحاجة ثم يرجع، إذا كان هذه السفرة ما هي بسفرة حج ولا سفرة عمرة له أن يذهب. إذا كان ذهابه إلى مكة من أجل حاجة لا يريد حجا ولا عمرة ويريد أن يقضي حاجته ويرجع فلا يلزمه عمرة، لكن الأولى للإنسان أنه يعتمر. الناس الذين يبحثون عن تكرار العمرة وحصول العمرة، هذه العمرة المستحبة كانت تكون من المدينة، فإذا ذهب مكة ورجع يعتمر ثم جاء مرة ثانية يعتمر ثانية، هذا شيء جيد. يقول لماذا لا يجوز للمسافر الذي أقام في مكة أكثر من 4 أيام فصار مقيما أن يعتمر من أدنى الحل كما يجوز لأهل مكة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه جلسوا 4 أيام في يعني في مكة، وما قال لأصحابه الذين تحللوا اذهبوا وأتوا بعمرة، وكذلك بعد الحج ما قال اذهبوا وأتوا بعمرة، فدل هذا على أن الإنسان الذي جاء للعمرة أن الإنسان يأتي بها وهو داخل مكة، يأتي بها وهو داخل مكة، هذه العمرة المستحبة والعمرة المشروعة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمرة هو داخل مكة، ما في عمرة منها وخارج إلى مكة إلا ما حصل لعائشة لظرف خاص بها، فمن كان مثل عائشة يسوي مثل ما عملت عائشة. هل يجب على الحاج أن يضحي مع العلم أنه قادر على ذلك ويصطحب زوجه معه إلى الحج ولم يترك إلا الأولاد في بلده عند جدهم الذي سيضحي؟ الأضحية ليست واجبة، هي مستحبة، ولكن كونه يضحي هناك عند أولاده وعند جدهم يعني يعني يأكلون ويتصدقون، وهي ليست الواجبة، إن ضحى هناك فهو أولى وإن لم يضحي فإنه لا شيء عليه. قل هل حزام البطن من محظورات الإحرام؟ لا أبدا، الحزام الذي يكون على بطن الإنسان لوضع النقود فيه أو لشد الإزار فيه لا بأس به ولا مانع منه، ولو كان في خياطة ما يؤثر، لأن الخياطة إنما تكون في مثل القميص ومثل السراويل يقول ما هي حياة البرزخ؟ حياة لا نعلم كيفيتها ولا ندرك كنهها، الله تعالى هو الذي يعلمها ونحن نعتقد بأنها موجودة، ولو فتحنا القبر وما رأينا فيه جنة ولا نار نعتقد أن فيه جنة ونار، لأن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المنعم ينعم في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، والمعذب يعذب في قبره ويفتح له باب إلى النار، فهذه حياة برزخية ما نعرفها، لو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار نقول ما في جنة ولا نار؟ في جنة ونار، ونحن ما ولو لم نراها حصل في الدنيا شيء من هذا القبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الكسوف، كان يصلي بالناس صلاة الكسوف، وعرضت عليه الجنة والنار، فعرضت عليه الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية وهو يصلي الكسوف، ومد يده ليأخذ شيئا من العناقيد، الصحابة رضي الله عنهم رأوا يده ممدودة لكن ما رأوا الذي مدت إليه، ما رأوا الذي مدت إليه، الرسول رآه وهم رأوه فهذه أمور غيبية يجب الإيمان والتصديق بها، وإن لم ندرك كيفية ذلك ونشاهده ونعينه. فلو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار، ما نقول ما في جنة ونار، في جنة ونار. مثل ما أن الجنة عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم ورأها والصحابة ورأها على طول ما رأوها، هذا من جزء أمور غيبية يعني يجب التصديق بكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما حكم استعمال السبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأصابعه، وهذه هي السنة. فالإنسان لا يشغل نفسه بسبحة أو غيرها، وإنما يعد بأصابعه الأمور التي مطلوبة منه، كسبحان الله والحمد لله والله أكبر على الصلاة. وأما كونه يعد شيء كثير، يعد يسبح بدون عد، والله تعالى يحصيه ولا يضيع عند الله شيء، أحصاه الله ونسوه. هل يجوز أخذ الأجرة في حج البدل؟ نعم يجوز، لكن لا يكون الإنسان همه الدنيا، لا يكون همه الدنيا، ولكن إذا كان يريد أنه يحج وليس عنده قدرة أنه يحج بماله، ما عنده مال وأراد أن يحج ولو بالنيابة عن الغير، فهو على خير إن شاء الله، أقول هو على خير. هل يجوز أن أصوم بدلا من الهدي رغم الاستطاعة؟ لا، لأن قال فمن لم يجد، فمن لم يجد، الصيام لا يؤتى إلا إذا لم يستطع الهدي. هل تستطيع المرأة أن تحج بغير إذن زوجها؟ إذا كان فرضا فلها ذلك وليس لها منعها، وأما النافلة ليس لها ذلك. وما حكم حج المرأة قبل أمها؟ يصح، ما في ما في، ليس بلازم ما تحج إلا إذا حجت أمها، قد تحج البنت والأم ما حجت، وقد يحج الابن والأب ما حج. يقول إذا كنت نويت الحج متمتعا ولم أتمكن من أن أوفي بالهدي، فماذا يجب علي وهل حجي صحيح؟ يصوم، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والحج صحيح. يقول ما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف، هل يعيد من الأول أو يتوضأ ويتم ما بقي؟ يتوضأ ويعيد من الأول، لأن هذا مثل الصلاة، الإنسان لو أحدث في أثناء الصلاة يتوضأ يستأنف الصلاة من جديد، وكذلك الطواف يستأنف الطواف من جديد. يقول أنا مع فوجي حج وسوف يذهبون مباشرة إلى عرفات بدون المبيت في منى، وأنا أريد المبيت في منى، فماذا أفعل؟ أبد إذا تمكنت من كونك تبيت منى وتلحقهم افعل، لأن هذا شيء مستحب، وإن ذهبت معهم ليس عليك شيء، لأن هذا ليس بواجب.